السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة المائدة ومع قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله جل ذكره يخبر عن هاتين الطائفتين بأنهما أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فيخبر الله سبحانه جل ذكره بأن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وكذلك المشركون. هاتان الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، وما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه وقلبوا عليه أشباههم من المشركين، عليهم لعائن الله المتتابع عليهم الدين. فهذا في اليهود. وكذلك المشركون يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادون المسلمين، وأشد العداء. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تعالى يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، أي منهم علماء متزهدين وعباد في الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. وأيضا أنهم لا يستكبرون، ليس عندهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الحق وإلى الخير من المستكبر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قالوا، أي وما سمع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قالوا، أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا به وأقروا به وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد الذين يشهدون لك بالتوحيد ولرسلك بالرسالة ويشهدون بصحة ما جاءوا به، وكذلك يشهدون على الأمم السابقة كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن حديث عرصات يوم القيامة، بأن الناس يأتون إلى، بأن الله تعالى يسأل نوح: من يشهد لك يا نوح؟ يقول: محمد وقومه عليه الصلاة والسلام. فيجيء نوح وأمته فيقول: الله هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهد أنه قد بلغ، وهي قول جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وربنا تعالى يا إخواني في هذه الآية مهم جدا أن نعلم، هل الذين يقولون بأن عيسى ابن الله، والذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، هل هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟ الذين قول الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، الجواب: لا يدخلون في هذه الآية، وذلك لأن هذه الفرق الثلاث كفرها الله تعالى في كتابه. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وإنما الآية في قوم آمنوا بنبي الله عيسى واتبعوه وصدقوا ما جاء به، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به أيضا وصدقوه واتبعوه عليه الصلاة وأتم السلام. وفي قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، أهل العلم يذكرون أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في نفر قدموا على رسول الله من نصارى الحبشة، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله، ولكن يعني ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم، طبري بن كثير وغيرهم، ولكنها وكذلك القرطبي، لكن السند لا يصح. وكذلك أيضا قيل أنها نزلت في النجاشي، يعني نعم صح في قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، روى الطبري بسند صحيح وكذلك غيره عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النجاشي. لكن الآية لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا اليهود عفوا الذين قالوا أن النصارى، هذه الآيات مدنية. وقصة النجاشي مكية، كانت في مكة. وأيضا من أهل العلم قال أنهم كانوا على شريعة عيسى، نزلت في قوم كانوا على شريعة عيسى من أهل الإيمان، فلما بعث الله نبينا محمد آمنوا به، وهذا صحيح أو هذا واضح من سياق الآيات الكريمة. ولذلك قال ابن جريج طبر رحمه الله عليه بسند حسن عن قتادة قال كان أناس من أهل الكتاب على شريعة من الحق، فمما جاء به عيسى يؤمنون به وينتهون، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا به وآمنوا به وعرفوا الذي جاء به أنه الحق، فأثنى عليهم ما تسمعون. ولذلك إخواني يعني أنت تسمع نقرأ قول الله إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أما الذي يكفر بالله ويكذب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر بالقرآن فلا يدخل في هذه أبدا، لا يدخل في هذه الآيات حتى لا يلبس علينا أحد ديننا. هذا الذي يقول بأن الله هو المسيح ابن مريم ويقول بأن الله ثالث ثلاثة، فلا شك أن هؤلاء من أكثر خلق الله تعالى. وقول الله جل ذكره إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، قال القرطبي رحمة الله عليه تفيض من الدمع أي بالدمع، هو في موضع الحال، وكذا يقولون وقال امرؤ القيس ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة، وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون ويسألون ولا يصيحون ويتحزنون ولا يتموتون، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأيضا قول الله تعالى وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو اقرأ علي القرآن، قال يا رسول اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم في إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه حتى أتيت على قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ووجه الثناء على هذه الفئة من النصارى كما قال الحافظ كثير ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع عيسى وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة الإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا يقول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسين وهم خطباء وعلماءهم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. هذه أعظم خصلة أوجبت أو استوجبت الثناء العظيم لهم، ولولا هذه الخصلة من اتباعهم للحق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث، وما كان لهم أي ثناء، بل كانوا مذمومين أعظم الذم. فقال وإذا سمع ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع ما عرف من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومما عندهم من آمنا ما عندهم يقول آمنا مما عرف من الحق مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يصح، مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وهكذا قال أيضا الإمام الطبري رحمه الله عليه، قال والصبر في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكر وأخبر عن النفر الذين أثنى عليهم من النصارى بقرب مودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله، أن ذلك إنما كان منهم لأن منهم أهل اجتهاد في العبادة وترهب في الديارات والصوامع، وأن منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لها، فهم لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا عرفوه، ولا يستكبرون عن قوله إذا تبينوه، لأنهم أهل دين واجتهاد فيه ونصيحة لأنفسهم في ذات الله، وليس كاليهود الذين قد دربوا بقتل الأنبياء والرسل ومعاندة الله في أمره ونهيه وتحريف تنزيله الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ربنا جل ذكره يقول وإذا سمع ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي وما الذي يمنعنا من الإيمان. قال العلامة السعدي كأنهم ليموا على إيمانهم ومصارعتهم فيه، فقالوا وما لنا لا نؤمن بالله، أي وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله، والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين، فأي مانع يمنعنا، أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان بالله سبحانه. وكما ذكر الإمام الطبري رحمه الله عليه قال وإنما المعنى ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني هذا خبر من الله سبحانه عن هؤلاء القوم الذين وصف الله صفتهم، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق، يقولون آمنا، يؤمنوا بالله وصدقوا كتاب الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله، أي لا نقر بوحدانية الله، وما جاءنا من الحق وما جاءنا من عند الله من كتابه وآية تنزيله، ونحن نطمع بإيماننا بذلك أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، مع القوم الصالحين. فأثابهم الله ما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أثابهم الله سبحانه بما تفوهوا وتكلموا به من الإيمان ونطقوا به واعتقدوا من التصديق والحق بالحق، جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، جنات بساتين تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا بينهم وبين الله وحققوا التوحيد وتركوا الشرك، وأحسنوا كذلك فيما بينهم وبين عباد الله، فالله يكرمهم بأعظم الكرامة. والله سبحانه جل ذكره يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، نسأل الله العافية. هذا مقابل أهل الإحسان، فالذين كفروا بالله وكذبوا بآياته وكذبوا بالحق أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها أو الملازمون فيها، لا يخرجون منها أبدا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا لا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب فإنها نعم أنعم الله بها عليكم فاحمدوه إذا أحلها لكم واشكروه، ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك من القول على الله الكذب وكفر النعمة واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من الاعتداء، والله جل ذكره نهى عن الاعتداء وقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ذكر عدد من أهل العلم أن هذه الآية نزلت بسبب جماعة منهم، جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم يعني أبو بكر، ومنهم علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسالم مولى بن حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان ومعقل بن مقرن، اجتمعوا في دار عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقالوا واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا ينامون على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض ويترهبوا ويجبوا المذاكير، فأنزل الله هذه الآية. وهذا كإسناد لا يصح سنده، وأيضا أسند الطبري وغيره وسند فيه ضعف أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوة فحرمت اللحم، فأنزل الله الآية. يعني كسبب نزول هذه لا يصح، لا يصح. ولكن كما قال القرطبي رحمه الله عليه والأخبار بهذا المعنى كثيرة وإن لم يكن فيها ذكر النزول، وهي ما رواه منها ما رواه مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. التعمق في الدين يا أخواني ممنوع ويضر بالبدن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأيضا في الصحيح صحيح البخاري روى هذا الحديث عن أنس بلفظ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عنها كأنهم ثقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم غفر، أين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليلة، أما أنا فأصلي الليلة ولا فأصلي الليلة أبدا، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء ولا تزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما إني أتقاكم أما إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا تنبيه مهم، الحافظ بن كثير رحمه الله عليه في تفسيره ذكر هذا الحديث حديث أنس ولكنه قال وفي الصحيحين عن عائشة، فهذا وهم منه رحمة الله عليه وعليه رضوان الله تعالى، فكان حافظا كبيرا، ولذلك قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه هو وهم يقيني يقينا من الحافظ بن كثير، وقد قلده في هذا الوهم تلميذه قاضي القضاة ابن أبي العز في شرح الحديث في شرح الطحاوية، والحديث حديث أنس بن مالك كذا رواه البخاري ومسلم من حديث أنس كذلك رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. فأقول يا أحبة الكرام أيضا في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. نعم يعني رسول ديننا يراعي حق الله وحق العباد وحق النفس. وكما قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن نفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الفقه العظيم، هذا هو الفقه الجليل. ولذلك يا إخواني ربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الآية الجليلة: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا من رزق الذي ساق إليكم بما يسره لكم من الأسباب إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق، وكان أيضا طيبا هو الذي لا خبث فيه لا خبث فيه، فكذلك فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لا يتم إلا بذلك. وهنا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الآية وأشباهها أو ما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رد على غلاة المتزهدين وعلى أهل البطالة من المتصوفين، إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه عن طريق رسول صلى الله عليه وسلم وحاد عن تحقيقه. قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما حل الله لعباده المؤمنين على نفسه من الطيبات، من طيبات المطاعم والملابس والمناكح، إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك لها بعض العنت والمشقة. ولذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مضعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما حل الله لعباده، وأن الفضل، اسم هذا الكلام النفيس، ليتعلم شباب الأمة هذا الفقه الجليل وهذا الهدي المبارك وهذه الوسطية في الدين. وقال: وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه. قال: فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما حله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل شيء ما ندب عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لأمته، واتبع على منهاجه الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، وإذا قدر على لباس ذلك من حله، وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة للنساء. قال الطبري رحمة الله عليه: فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما بين القيمة إلى أهل الحاجة، فقد ظن خطأ. وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه. الله الله، كلام النفيس. قال: وعونه الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال له: قال: يا أبا سعيد، إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. الفالوذج يا أخواني حلوى تصنع من الحنطة. قال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. فقال: ولما؟ قال: يقول لا يؤدي شكره. فقال الحسن: أفيشرب الماء البارد؟ قال: نعم. قال: إن جارك جاهل. نعم جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفلوذج. قال ابن العربي كلاما نفيسا: قال: قال علماؤنا هذا إذا كان الدين قواما ولم يكن المال حراما، فأما إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل وترك اللذات أولى، وإذا وجد الحلال فحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى. ربنا تعالى يقول: ولا تعتدوا، والمعنى لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله، فالنهيان على هذا تضمن الطرفين، أي لا تشددوا فتحرم حلالا ولا تترخص فتحل حراما. قال ذلك الحسن رحمة الله عليه. وقيل معناه التأكيد لقول تحرمه قال السد وأكرمه وغيرهما، أي لا تحرم ما حل الله وشرع، والأول أولى، أي لا تعتد فتحل ما حرم الله، لا تشدد فتحرمه ما حل الله ما فتحرمه حلالا ولا تترخص فتحل حراما. واسمع لهذه الفائدة النفيسة: من حرم على نفسه طعاما أو شراما، قال هذا الطعام عليه حرام، حرم عليه أكل لحم، حرم عليه أشرب الماء البارد مثلا، قال ذلك: من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة له أو شيئا مما أحل الله سبحانه فلا شيء عليه ولا كفارة في شيء من ذلك عند مالك والشافعي، إلا أنه إن نوى بتحريم الأمة عتقها صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد بعد عتقها. وقال أبو حنيفة: إن من حرم شيئا صار محرما عليه، وإذا تناوله لزمته الكفارة، وهذا بعيد. أما من قال لامرأة أنت علي حرام، فهذه تعد في الإسلام ظهارا. والقرطبي قال: فإذا قال لامرأة أنت علي حرام فإنها تطلق عليه ثلاثا، وذلك أن الله قد أباح له أن يحرم امرأة علي بالطلاق صريحا وكناية، وحرام من كنايات الطلاق، ولكن هذا الكلام عليه مؤاخذات. ربنا جل ذكره يقول: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك، وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. وأما شهوة الأشياء الملذذة أو الملذذة ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة، فمنهم من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أحرى ليذل له قيادها ويهون عليه عنادها، فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتها ومنقادا لها. وحكي أن أبا حازم كان يمر على الفكاة فيشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وقال آخرون: تمكين النفس من لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها. وقال آخرون: بل التوسط في ذلك أولى، لأن أعطاءها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين، وذلك النصف من غير شيء. وخير الهدي هدي محمد. كان رسول الله يأكل الطيب من الطعام، وما ثبت عنه أنه رد طعاما لطيبه قط، بل كان يكره التكلف صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل اللحمة ويأكل ما لذ وطاب من الطعام صلى الله عليه وسلم بدون تكلف كما ذكرنا، وكان يلبس أحسن الثياب التي يسرها الله سبحانه له. واشترى وراء عمر حلة من استبرق على باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للوفد وللعيد، فقال: هذه لباس من لا خلق له. عليه الصلاة والسلام أقر التجمل ولكنه أنكر لأنه من حرير. وكذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، كانوا يلبسون أحسن الثياب إذا يسرت لهم، كان وكذلك الأئمة من بعدهم الإمام مالك، وكذا زين العابدين كان له يعني جبة نفيسة جدا يلبسها في الشتاء فإذا جاء الصيف تصدق بها، وهكذا عدد من أهل العلم كانوا يلبسون الثياب النفيسة لأن الله أقدرهم عليها ويسرها لهم فيلبسون ويشكر نعمة الله سبحانه وبحمده. فنسأل الله يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.